يشاء بغير حساب لا يتخذ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل والله ونبيا من الصالحين

والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من والأسباط وما كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق إسرائيل قل يا

السماوات وما في الأرض يغفر وموعظة للمتقين.

الله لعلكم تفلحون.